بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. إما دستي بيشو بحول قوة إخوة تبارك وتعالى بس إيش المسألة ما أنكر مسألة كي جرنجو حساس دست مسألة كلام الله تيجي شنو المسألة أنا بحول قوة إخوة زور مسألة رونا كاتوا زور مسألة رونا كاتوا زادي كتبي عقيدة طحاوية يتر أو برضه كيتي لخواندني لخواندني عقيدة بعكس ويا هني قرن نونية وشيء نخير حج كتبي ثنية للسريع عقيدة طحاوية وبلا عقيدة أجلنا النونيةش إلا مجرد بلاش روحات النونية، وهي الشرحية النونية شكناهم مستوى عقيدة طحاوية به. إلا مجرد هنيك مع مصلى مثلاً بنظري خوي وادها بناء بلا النونية مثلاً هزار بيته يا فلان عالم شرحي كده الشيخ عثيمين شرحي كده هيج عالمك حسب علمه بس خبره خو ما كم كتب كان يشبينيه هيج كتير يكني منتهى تربية كتير عقيدة طحاوية يعني منتهى في العقيدة كتيره وكو درس بخنجها. فزور جرينجا بايخ بن باسه بدري وبايخ بن كتير بشر خوي بخوي بدري درس في شو باسي شن مسألة جرين ما كل زيادة دو مسألة جرينجو يا كم زمان الظرف يا كان لقرآن هم الظرف كانوا كوي يجنين هم الظرف كانوا كوي يجنين يعني كاتي الله محمد في الكتاب لقل القرآن في زبور الأولين لقل القرآن في رق منشور لغال السماوات في القرآن اسمان همو أمانا ظرفا بلام جورا وجورا انجاوتيش من ظرفش عاملي كتايا عاملك يا عام يا خاصة وثمان عاملي عام بون منا علي بلي علي علي الماء في الكوز زيد في الدار يعني زيد موجود مستقر حاصل في الدار يا يستقر يا يكون في الدار على خلاف بين النحويين لسر أو آية بفعل تقدير خيابة اسم على كل كمذهب بصري ومذهب كوفية كان وتجمعن هنيا كيتر هيا مانع هيا التقدير خيابة كيتا موجود معنى عيا يسبون منا وثمان وكشون لا إله إلا الله لخبري لا يا معنى عيا بكين موجود بون منا القرآن شفر زال فرمي وهو الله في السماوات وفي الأرض يسف في الأرض ظرفة عيا في الأرض يعني بلن هو موجود في الأرض ناكرت يعني مستقر في الأرض ناكرت فهني جار مانع على التقدير كيف الشيء بكين بموجود وبكائن وبمستقر بكين فبويا كاتيك وثمان أفن في رق منشور في كتاب مكنون في زبور الأولين في كفر فيها لا في زبور الأولين ناكل بلي كائن موجود في زبور الأولين بلان في رق منشور في كتاب مكنون أكلت اللوح المحفوظ قرآن موجود به بمكتوبي لنا قرآن موجودة ولو يأكل بلام لا في زبور الأولين مثلا لو يفبرت إلا ذكره خبره وصفه في زبور الأولين أما برتب لو باسي كدرتي بيشو كدمان شيخ رحمة الله عليه فرمي وحقيقة كلام الله تعالى الخارجي هاتنا إيرا أم باسا هر أيهيني خوي بخوي بوشيا بوجخت كذنوي لسرويك كلام إخوة مجازني بو باسا أيهيني ويفيد بلا كلام إخوة مجازني وكشون متأخير حنفيا كانوا تيانشي مع تردي وأشعريا كان طبعا أواني أم دعي ألن شي ألن مجازة نخير بو أواني فرمي وحقيقة كلام إخوي كلام إخوي جورج تبارك وتعالى كلامي خارجي خارجي وتمانشيا إيه موت من شتيك ماني للذهن خارج بريتيل خارجي ذهن كلام الله تعالى الخارجية لبو إمها بكو خومن يعني بحثكم نك بالنسبة خواه خارج بريتيل أويك واقع بيلا دروي ذهن فالفرمية حقيقة كلام خواهي قولش تبارك وتعالى كلام خارجي كامية هي ما يسمع أو تكدب سريه يسمع سيكوتي ما يسمع ده بسريه بيغمري خواه بسريتي عيسى الله عليه وسلم جبريل بسريتي موسى بسريتي المهم هل كامل لو بنداني خواك كلام خوان قولي أبو ببي واسطة أو من المبلغ عنه يعني بواسطة أو من المبلغ عنه لواسطيكو كلام إخوائي بيستوى تبارك وتعالى فإذا سمعه السامع كبسر بيستي علمه وحفظه أي زاني وحفظك كواتل ليرة كلام إخوة تبارك وتعالى لكلام إخوة نرشو تدروا نبوتا بولنا شو سنجي منوا أو سنجي من حكاية كلام إخوة عبارة كلام إخوة نحن خودي كلام إخوة كلكت آوات يا بلي ويفرم فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ يعني بمسموعي هالكلام إخوايا بمحفوظي هالكلام إخوايا حتى أشعري كان أظن يتشن قرآن أو سن قرآنك أو متلو قرآنك مقرؤ قرآنك على كل فهذا قاله السامع فهو مقروء له مسلو فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم حرق كلام إخواش حقيقة وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه ناكل بري كلام إخوانه أو يعني لا يصح نفيه يعني شيء لا يصح نفيه أما مقدمية فبوي بيضل مجازنية شو مقا مجازية كل ما جاز كل ما صح مجازا صح نفيه أو قاعدة قليلا في مخشى قولك الشيخ الشنكزي نقل كم كأصلي قولك شيء قولي ابن تيمية وغيره وأنا رحمة الله عليه من قولي غير ابن تيمية لبيشناني ابن تيمية ولا أهل اللغة وتيانا الفرمية رحمة الله عليه وأوضح دليل على منعه يعني على منع المجاز في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نفيه صادقا في نفس الأمر أم شيخ قرقتي بيتسأل أم قاعدة مثلا معنى غيرنا أفرمي مجاز دروس نفيك ألي رأيت أسدا رأيت أسدا يرمي أطعني نفيك بلي هو ليس بأسد شيرني وإنما هو رجل شجاع بأعزي لك فكل مجاز يجوز نفيه أما قاعدة فالشيخ قريك يتبن برو تسلم وصوح أفرمي رحمه الله وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفي يعني كلام الله نظر بلي كلام الله نيه أجر مجاز يدرس بلي كلام الله نيه بلنا كابراء أغير جهنم شيء مجازية بس بس يجب درس مجازية كواتا درس بلي جهنم نيه الله فرشتة مجازية درس بلي فرشتة نيه وكاتا شكرا كل مجاز يجوز نفيه حسي مجاز يدرس نفيك أولا تاني شنقضي أفرمية أجمع القائلون بالمجاز حتى أواني بروين بمجاز كوكن لسرويك يجوز نفي المجاز أفرئ والمجاز يصح نفيه فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله لكذا إخوة يقول أفرئ كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله لكذا إخوة أفرئ كلام الله تبارك وتعالى وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله تقول ما كلام الله كلام الله نيه وهو لا يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه من مبلغه عن الله وحال جنبي قال إن كلامي خواهي تلخواهي بيستوى لا لا أوي أبيسيك لخواهي أقيني والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله جدي مسموع عبارة عن كلام الله المهم بيش بمسأل أما أو بعث الزور أساسي أبي لمشك ما بيولا بيرمان بيرمان الرواب الشيخ رحمه الله بو أفرمي وهو لا يسمع كلام الله من الله لواني لبرز زور أسبابه بس دورني لبرز سالم يكان والله شكرا سالم يكان كان ويا عبد قيل كلام إخوابه قيل قرآن بو قيل كلام إخوابه لأخواه أما جبريتي لها قولي سالم يكان قولي كيبو شولو باطلة وكو روجي نيورو وازحو ديارك قوله بوشو باطرة. أفمن رحمه الله وإنما يسمعه من مبلغه عن الله لمبلغك وإبسه كبرتي لوي قرآن جبريل لخواه وقيان جتيب في أغمال عليه الصلاة والسلام باشتان الصحابة لفي أغمال ينبسه عليه الصلاة والسلام. والآية تدل على فساد قول من قال أو ستسر موضوعي كتر فبو يجوان تروا أبو ليرا نقطي كدابنايا وبعد يتسر موضوعي كتازا أجد شيء زوري تازني بلاي موضوعي كتواب تازي ورفتي بفيش خيوانية ولم ترى ديك تازي أوش بلتلوي آية أو عبارة شوانك على قرآن عبارة عن كلام الله على حكاية عن كلام الله فيش رجل حملة رونا كردو ولم يستمر راجعي زيادة لك بسريعك. أفرمي أم آية تأفرمي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والآية تدل على فساد قول من قال بل قيل سروي قصي أوانا بوشك على إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله وباس إشمان كد شوى إلي كردون بلن كلام إخواني عبارة لكلام إخوان أو مسألة ظرفية أو باس أنا بوك درسي في شو باس مانك في أنواع قرآن وجودك خارجي هيا أو وجود خارجي قرآن هرت شون يكبه خوينية هرت شون يكبه خوينية يعني تو هر چون یک بکی نه توانی او شاخه بخیتنا او ورقه هر چون یک بکی چکو وجودی که خارجی هیا فلبل او وجودی که خارجی هیا هات نوتیان ام قرآنی ایرا او وجود خارجی خوینیا که هیتی او وجود عینیا بویش یا حکایه لکلام اخوا یا عباره لکلام اخوا تبارک و تعالی لكي آية تقردي أواني في آية ردك اللي تاني فرمي حتى يسمع كلام الله تا كلام إخواني يقول يده بتبارك وتعالى نفرمو حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله تاوب بزك عبارة لكلام إخوة والأصل الحقيقة أصل شوية حقيقة به نق مجاز بكار بيني شكولي مجازة مجازي حذفة أو تاني حذفة هي لا لا لا لجملك. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا خلاف كدوة خلاف الكتاب والسنة بشوان أمة وبزبي وقم رأي أو كسي كشتيك ولا كزني وتبي وثمان فرق سيلا بين عبارة عن كلام الله ولا الحكاية كلام الله وثمان حكاية قولي كي جارية وزمان قولي ابن كلابة تاتي او ان هات نودي عن مخلوق ومنفصل وهن يشتعنود ام هات او بينوتي واشني الجاري حكاية عن كلام الله وزمان حكاية يا عبارة كاميا مماثلة ذات ابتدايا حكاية وكو اعلى نواية يعني حكاية يماثل الشيء هاواتاي وهاو هاو وينيت يدايا شون اعلى نيك اخيت برشتك او الا اعلى نكية وكو أواتا وتيان أم قرآنيك استهيا كلام إخوانية بلام ألي كلام إخوانية محاكاة كلام إخوانك تبارك وتعالى أكاد الله حكيت الحديث بعينه وكو خوي جرام أم قرآن وكو كلام إخواتاني وكو يكا محاكاة أكاو نزيك اليوي أمج بذبي كلها بيكان أي فردقال فمين قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لو كان بعض لبعض ظهير أي كواتان قرآن كلام إخوايا قولي قرآن ألو تاني كلام إخوايا بوي كذبتون يكون قرآن بيني أقل أوي إويلا عبارة وحكاية بلا كلام إخوايا يعني بوشي يعني كذبتون يكون قرآن بيني على كل بلام أنقص بدل أبو الحسن أشعري نبو أبو الحسن أشعري هادو هنا بونه وعجني يجاري محاكاة بيوتي سيا عبارة يا بيسوكي كذوة تخفيفي كذوة عبارة هادي تانا وهاو شوي تيدايا بلام سوكتر لا لا لا محاكاة آية اللي روي معنى وحكاية وعبارة فرق يعني طبعا أولى حاء كاف يا أو هاتوا بدليل يقول كي تكيد مبارتيته يا ألفنيا لو هاتوا أو يجنسان وعين باء وراء أصلا كان دوشي جاوازا بلام ليرة هل يقول أهل علم فرق فرقني لبنيانا بس أهل علم خومان أو أنها يعني عليه أو فرقين كل لبنيانا فرقين كردوا عليه للراسية خدي فرقة وجودين يعني كذلك أمنا أدمين باواز لم خلافي خومان بين لسرقسي أوان لاي أوان اصطلاحي أوان فرقي يعني أنا فرقي هي واشتي واجب للنحو للصرف للعلوم كان هي دوش ديك معنى أداء يعني زيك اللي يكترى خوين فرقين كردو لبنيانا كفرقين كردو إمج لغل أوان أروين وفرقين لبنيانا وتواب يسمو حدثين فرق كان لبيني أخبرنا لغل حدثنا هذه فرق بين تحديث وتخيل بوفكا حدثنا أخبرنا بوفكا لغوي اللغة إصلاح أهل حديثة أو إصلاح عن كل دواء حدثنا بو أويا شيخك بخوين يتوا طلب كان قيوب بكرين أخبرنا بو أو تاني أمان بخوين نوا شيخك قيوب بكرين أم فرقين كردو للايات لا يزور بيان الجمهور يعني أم فرق موجودة بعكس البخاريو فرقنا بين أخبرنا وحدثنا ما بس كم لسيه كاتك أهلك يعني جماعتك إصلاحك إصلاحك خاص بخوانا إصلاحك هي خوانا أو سناي بي وكوهنيك لعب لما معاصرين أرين أم دوانا هيش فرقينية هيش فرقينية أقل ما بس فرقي لغوي بها أو جواب كمان شيرين كاغما فرق إصلاحية لغوينية أقل جوتي إصلاحة فرقينية أو كلامك وجهك هي يعني فرق شيء حكاية عن كلام لا عبارة عن كلام المهم هذا كان هذا نذيق المهم هذا كان كلام إخواني كلام إخواني لا هذا كان كلام إخواني لا جماعتي حكاية وجماعتي عبارة شو ابن كلاب وأشعري وأتبع كان شيء رحمة إخوان أبو الحسن أشعري فبويا أما بتشير وكيف بريتلا عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله يعني توبوا لنا كسر لالبي كسلال ب شتيك هذا نفسي المهمة شوين قلت يا معنا جايني أو تيجي شني إما لويك هذا نفسي لا الله كها يا حكاية عبارة عبارة واضحة بلام أجر كسر شتيك لنا خيبي بدمي بلا بلام شون بلا أستي زوري بلاغتيني قال ما حكاية عما حكى عما في قلبي يعني وكأنه آويني أو ناخيتي بلام هشت هل مطابقة أو يناقشيني هني هشت هي اللي ناقشيني تواني دري ببري بلام أخرس لكنا لا لكنا إيوا دارم رون بيتلو فرق بين حكاية وعبارة حول قوة إخوان جل جلاله أفرمي وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد كألين يك معناه لا يتصور سماعه منه يعني كلامك النفسانية ناكل الأخوة ببيس يتمنى مجمعة من كلابة أبو الحسن الشعري ألين يجوز سماعه ظلام ناغين كلابة ناغين بوا ألين لا يجوز سماعه كلام الله ولا يكون بحرف وصل ألين إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله كلام إخواني إما وثمان تشهد لقول أبو حنيفة رحمه الله لا تقول أكبر أخوين ما نوك شيء كلام كلام إخواني مقروءا ومكتوبا ومسموعا ومنطوقا وحلهم يعني كلام الله تبارك وتعالى لا يتصور سماعه من بلي فرمي فلن يوقف صحيح طحاوي ردي أنبو شون أداته الله كلامي هو كلامك نفسانية تصورنا كري الأخوة ببسرية وأويك أبسرية دابزين راوة وأخوين ريتوا ونسراوة بس قرآن ليس كلام الله يعني حقيقة كلام إخواني على الحقيقة يعني ليس كلام الله حقيقة وإنما هو عبارة عنه عبارة إلى كلام إخوة فإن الطحاوي رحمه الله لكي قصه الطحاوي رضي أما الزبادات والشيخ ابن أبي العز رحمة الله عليك كلام الله منه بدا كلامي خوا لخوا وظهر بدا أجر بدا وظاهرك وريجين على ظاهره بريتلا ظهور يعني منه ظهر أجر يبلين تخفيف بدأ يعني خذ الأخوة يقولوا تبارك وتعالى وتلاوة كذلك قال غيره من السلف قصيد طحاوجني لقساني خوي وغير طحاوج لسلف الصالح وين فرموه يقولون منه بدأ وإليه يعود وإنما قالوا منه بدأ وشوتنا لو يكدوا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل خلق الكلام في محل آسي وجهك الدان لبيد دي باسلا كل مسألة مناقشة بين ترابيسي وعبد الحميد العزي مكيا يشك لو احتمالا أو أبو خلقه في محل لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل لو محل وكلامك هاتو تعالى فقال السلف سلف فرميانا منه بدأ أي هو المتكلم به خاف فرميتي أم قرآن فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات لخوا ونقل مخلوقات كانوا كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ولكن حق القول مني من الله منه بدأ يعني تنزيل الكتاب من الله تخواه ولكن حق القول مني قل نزله روح القدس من ربك بالحق ومعنى قولهم إليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية وإليه يعود توجيها بكرد وما توجيهك يعني يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية يصدر ولا مصحف كان نامني خلق شيء غلصا تماشا كان قرآن خلق شيء غلصا تماشا كان قرآن همو قرآن صراء وتوجيتي أنا معوتو فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار لو أنا لا بما جهت ولا بمالك أشجعي ولا ربعي كري حراش ولا حذفي كري أمان قال رسول الله فمن يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يبدر ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة روج يكتي خلق يعني أحكام إسلام أبوكيتوا وكوشون كراسيك خواركي زو أبتركيا أو أبي قرآن أهوى اليديتا فرمي حتى خلق نازن رجوتيا نوشيا حيوان سبرينشيا صدقتيا ولا يسرى على كتاب الله في ليلة ليكشوا قرآن هلا جيري أبريتو بلا إخوة فلا يبقى في الأرض منه آية يك آياتي نامنته وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة كومالي خلق لبيابة منه قبركان ألين بابا فيرمان بيني ولا سلام شيء لا إله الله فنحن نقولها يا مجايلي سبحان الله سبحان الله شيخ الباني فرمي محليته صحيحة لصحيحية بجمالها هشتاو حاود فرمي في عدة آثار كان زور هنك لوانيك حاشيا بو يا تحقيقي أم كتبين كردو بري آثار يعني نو إنسان أطواني لويته ما شايفك فرمي و قوله بلا كيفية يعني منه بدأ بلا كيفية قولا تفرم بكيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز يعني الناس أندري إخوائي قولت شون يتكلم بالكلام يعني كيف يتكلم لا يدرى بلان يتكلم تكلما وقولا ليس بالمجاز مجازني حقيقية بوية كيفية تكين نازاني أجر بوية ومجاز بوية كيفية دي نقرب مجاز وطواب هو معلومك شيء أجر مجاز بوية معلومك كيفية هرني أصلا شكو وجوديني أصلا شكو خارق سنك أتاتو كيفية بوية نازاني أو سنيتي نق نازاني بوية إبراهيم كاتب برسال أخواك تبارك وتعالى فرمي أريني قال ربي أريني كيف تحي الموتى كيف كات إبراهيم علمي هي بوي إخوان مردوز المكاتو أما شون يتيكي يبزاني بلام سيدي حوالكان عيسى كان هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إخوة أطواني مائدة لا أسمان دابزيني إخواني هل سمشاكي دوشي جواز برسياري كيفية أصلخي لا شون يتيكي لانية جائما أصلي كلامي إخوة ما لا أخوة تبارك وتعالى يتكلم أما كيف يتكلم أم كيف يتملانيه وأنزله على رسوله وحيا ألايما قولا لبين دو كوانانية براسي جوان تلوابو قولا لبين دو كوانا بواي يعني وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا أو فارزا جادو كوانا تيوايا قولا ليس بالمجاز شكرا قولا هل ديسان الأقسكان طحايا رحمة الله عليه وأنزله على رسوله وحيا يعني أم قرآن ككلام إخوائي إخوائي ورداي بزاندو بصر فيها غمرك عليه الصلاة والسلام بوحي أنزله إليه على لسان الملك يعني جبريل فسمعه الملك جبريل يعني بدل ملك جبريل يعني من الله تبارك وتعالى وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك يعني لجبريل وقرأه على الناس سر الصحابة قال تعالى وقرآنا قرأنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قال تعالى نزل به الروح الأمين يعني جبريل وصف جبريل بشوياته وهيج فريشته وكو جبريل وصف نكره القرآن على قلبك وسردلت وزيادة بشسته لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث يعني أم قرآن ما نبدأ بزنزو إيه فيها هم الإخوة رون من كردوة ومحكم من كردوة فرقناه يعني فصلناه وأحكمناه بوي بيخوين توبة سر خلق على مكث يعني على تو على على على التمهل وتؤدده بل سر خوي بيخوين توبة ونزلناه تنزيلا ودائما بزاندو بمفرقي بربرة بقبري حادثة ورداء وكان أبوي بس أزلطة زياتر بشاسي وكل سوري فرقان أفرمي تبارك وتعالى أفرمي وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا يعني يرن باشا قرآن بهم يبيك ودانا بزي بلا بلا دامان بزان يا رسول الله لجواب بيان بلا بلا بلا دامان بزان بويد لسدلت بيش اسبيني همان معنى يا معاية وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى صفة علو تدعي لكيو هنا صفة علو هدي كرزيرك ها ونزلناه ما دام نزولا تغسل علو دابا زيو المهم بشي نسر باسي أما أوزورك يا شيء كتابي اجتماع الجيوش الإسلامية فر لم بأس أثار ودليل أو ندده يعني كأجر كسي طاقتي نوي بيزار يكا أجر سي أسلوبي كواعي اللي فيه في بيزار ناوي طبعا نم بيعوا أجر باسي اشتغوك لو باساني طحاويك سرطة تيرون يغادو قصكي انجا زور جاري تتسر باسي اهلي سنو انجا باسي اهلي بدع تشيانو تردينا ذات وجاري واشي تتسر باسي اهلي بدعو انجا ردينا ذات وتتسر باسي اهلي سنة ليرك باسي اميك لها تسلو ارادات انيك كراو تسلم بوشونا هذا هني ارادية لسلم بوشونا لسلم موضوع دو اراد هيا شيخ ارادي كان باسكا من ان شاء الله بيش ارادة هيا ارادة الباسكا او جوة تانية كاتك افرمي أنزله على رسوله وحيا مثلا لرأيك يا لرأيك جبريل وهني قصاني لسال موضوع إنزال بو بيغمر عليه الصلاة والسلام كتشون شوني جبريل لخواري قرتوا طبعا لا أسناي باسا كان أنا باس ما نكردوا طبعا والله لبري أم بيغمر عليه وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر دابزيني قرآن وقدابزيني بارانوايا إن شاء الله بيشوه إشكالة ليش باسكي مادام باسي إيرادي كل إيرادي تري شيء إيرادي كيسر أول تانية كوا جبريل لخوينا بيستوى جبريل لخوينا بيستوى يفر شن مذهب يعني شون شوني لخوينا بيستوى يعني كان لين كلامه هي نفسه هني بوا وكو إلهام خراوس دلي جبريل هو وكمال مذاهب غيري مذهب كان بوشون كان يجورا أجورة لسروي كشون شوني بخواي جورا خواي جورا تبارك وتعالى أم كلامي جاند وتا جبريل طبعا أما مذهب مذهبي كي باطل لشون روانجيو كوتوني والله مدينه يا كم الله بو أبي جبريل خاوري نقرت به أنا جبريل أي جبريل كوري قرتوه أنا كان لوح المحفوظ وري قرتوه يكسر لا لوح المحفوظ وري قرتوه وداتي وفيهم عليه الصلاة والسلام إرادة كتير أول تاني ألين جبريل لخواي ورنا قرتوه بل هو لوح المحفوظ ورنا قرتوه لخواي نبي استوه طبعا طبعاً جوابي أما بدينه لشان روانقيك روانقيك كم ألين خواي قولة تبارك وتعالى توراتي بدسي خوي نسي وبو موسى بنو إسرائيلش كلامي خوايا ورقت لا أو كتابي كخوا نسي تبارك وتعالى دي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قرآن لكي ورقريه يا جبريل جبريل لكي ورقلت ولا تقصي أمان للوحة المحفوظة لأخوائي نبي سوايا كوات السندي أوان برسالي السندي في أغمال عليه الصلاة والسلام ها سندي أوان برسالي أوكاتا أوان لكتابك وكلامي أخوان ورقلت وكأخوان وسيتيو في أغمال عليه الصلاة والسلام لجبريل ورقلت جبريل للوحة المحفوظة ورقلت كوات السندي أوان عالي ترى سندك في أغمال عليه الصلاة والسلام نازل ترى أجلش كسيك لو أنا كبونا جماعتي أشاعروها وشو كان ينوتي أن نائم لا جماعتي أولين كبلن لا لوح المحفوظ وري قلت أنا خوابي داو أرين باشا خوابي داو شون شوني بي داو أجلوتي إلهاما كلامي نفساني خاقصي تضلي وجبلي الزانية خوابا علي أرين خو إلهام خوي جرب أحد إيمان داران يجي بخشيوه دي فرق أحد إيمان داران أو إيمان داران ولي كان إخوك إلهام إخو إلهام خاطد اللي أنا جاري قصة كان بري نور هستكي أم كلامه وحي أو نجوى نقصكي هستكي وحي كلا عثمان دابدين داو إلهام يا كخلاو تصرف لي أواب الله ونجوى نقصكي أم بو أحد إيمان داران جاي كاتش شيء فضل ذلك وفي عمر إخوان ما وأجر إلهام به بوصل قلب جبريل نج إلهام إيش بها بو خوي بو جبريل إلهام وبي أم بس جبريل وفي عمر إخوان وتوه هشت أحد إيمان داران لو درجين برسلة شك إلهامك بوصل قلب أواناتوه بلا أم وحب بوصل قلب جبريل دي وجبريل وفي عمر إخوان عليه الصلاة والسلام إلهام إلهام بلا جواب أحد إيمان داران غيب زان دور شوي دليلي شيء فقال فربي تبارك وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أوحيت يعني إلهام أن آمنوا بي وبرسولي وأوحينا إلى أم موسى ما إلهام قالت إلهام بأحد إيمان دارنها يعني هيا أب مش غضي شي من دار إرادي يكم لسر وأنزله على رسوله وحيا بين سر إرادي دوم إرادي دوم أو تاني خوي باسك وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن النزيل نظير إنزال المطر داب زيني قرآن وكداب زيني باران واي وإنزال الحديد وكداب زيني آسن واي أفرد ذلك وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام داب زيني هجوري أزواج لا أنعام من الضأن اثنين ومن المعز اثنين تاكوتاي آياتك كاركتي ليرة بلاشي يريك تبلي أهل بدع نقولي لصفي علو أكن بوخوة تبارك وتعالى طبعا أنا مكتب عقيدة بويا هر مسألة مجالي بي باسي عقيدة تياب كاتو باسي تياب كاتو سالليرة هاور دي بوكي وباسي علو هاور دي بواسي علو فبويا أهل بدع علين أم بوچوني إيوة كعلين نزول كواتي يعني شي يعني خوالة علوية مردودة دابزيني قرآن وكو دابزيني آسن وايا وكو دابزيني باران وايا وكو دابزيني أبو وايا كخواي فردقال فرمي هجوري أزواج لأن عمان دابزان دوا آياتيك أما شيء بيبكين باشترا خواي تبارك وتعالى فرمي فالرجال فرمي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرف. فالرجال تبارك وتعالى دروس كردن أي خلقين لآدم وخزان كشي لو دروس كردوا ولأنعامش سيجور روسيص في بدروس كردن نيرومه لما ناو لا وشتر أما تشوار ولا مر أما الشاش ولا بزن أما هشت يخلقكم في بطون أمهاتكم تسكي دايك أنا درستانك خلقا من بعد خلق قناغ دواي قناغ في ظلمات ثلاث لسي تاريكية تاريكي سكي دايك تاريكي رحم او دو تاريخي تاريخي سيميش بريتيا لتاريخي مشيمة مشيمة بريتيا لو ترديي كمنالي تعالى قل منالا ديسة داروا بريتيا لو بردكو هذا سيه تاريخي او تاريخي و تاريخي الرحمو لقل تاريخي سكي دايكا او بريتيا لا في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون تواتا شون أم هستن فخوا داي بزاندوا شون حديد خواهي فرزار فريم وأنزل الحديد فيه باسم شري دايب الزاندوة شون باراني دايب الزاندوة لديان آيات فريم باران من دايب الزاندوة وهكذا نزول قرآن كواتا أو بوچوني إيو بويسن أي أهلي سنة مبتدعة كان أو عندلين بوچوني كتان بوچوني كي حاليا وإيو قرآن دن بدجيكا بقجيكا بلقو معنا كي يمصح كألين لازمني هرشي نزول بو نزول بلا علوه فأما أساسي شو هكذا لازمني هرشي نزول بو نزول بلا علوه أو برتلا بختي شو هذا بختي شو بكاوية لازمني هرشيك خواداي بزاندو بلا برزيوة كخوالا علوه بي هج لازمي دنيا لبيني أو دو بوشونا أو أنواع لنيا خالكي ترهي قرنق آماشي بيبكم إنزال أي أهل بداع بشأن معنى يديه هني كان أعلن إنزال يعني خلق بونا برقال فرمي أنزله يعني خلقه أنزله بونا أقراته بمعنى علوج به يعني خلقه في مكان عال شوني كبرز روسي كردوا فعشان لو شوني برزو داي بزاندو كو جهمي كان إغلي هني كدر النزول يعني شي طبعاً ماذا بجهمي كان هني كدر النزول يعني إعلام أنزله يعني الإعلام به أنزله يعني أفهمه للملك يعني ما فريش لكي تيجا يعني أنزله يعني نزول الملك بما فهمه أمجمع ثبي كلها بيكان على كل فريق والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله أضيف فاعلة ديارة كداي بزاندوه بوي مجالي ياري كذنتا نمني والقرآن النص كان واضح وهمو لا يشمان كوكين فالقرآن متواتر وكذب دسكالي وشتين كردوه كواتا حاميم تنزيل الكتاب هذا وندنيا من الله فاعلة كديارة مثلا فاعلي شيئا مثلا فاعلي إنزالك من حيث المعنى كي القرآن داب زاندوه خيوله فمن الله العزيز العليم قال مجال لما ابو دم مناقشه يا زر واضح الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هما المعنى. وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم هما المعنى. وقال تعالى تنزيل من حكيم حميد هما المعنى. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه إنا أنزلناه زر واضحة فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فأتوا بكتاب من عند الله دليل بو أوي كتاب للايان خواوية قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. أوانيك وكتاب من بيان داوا أزاننك وللين خوا وبحق دابزيو محل شاهد منزل من ربك. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. محل شاهد نزله روح القدس من ربك، من ربك محل شاهد نزله من ربك. أما جوابي كم شيئا كخوي يقول باسي إنزال قرآنك باسي فاعل إنزالك كخوي تدعي بزاندو دو ألي إنزال مطر مقيدة، إنزال مطر مقيدة بويك لأسمان ودعا بزي من السماء وهما علاك أسرتوا وبمعنى هوري جديه هي لهوركان بالضبط للسماء يعني هوركان. أما نزول حديد ونزول أنعام أوانا تقيد نكردوا أفهمي وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. فمن رحمه الله: وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء، يا منزل من السماء لأسان دابزين راه منزل أو منزل من السماء. قال تعالى: أنزل من السماء ماء. فلم آية كانت تنزيل من الله، تنزيل كتاب من الله، إنا أنزلناه في ليلة مباركة أمرا من عندنا فأتوا بكتاب من عند الله أو وجهك أليه. محل الشاهد لو آية تنشي أم آية فمن كتاب للعين خواه فأتوا بكتاب من عند الله للعين خواه كما تقول القرآن للعين كي واتوا للعين خواه هاتوا يعني هنا مخلوق من الفصل بلا شوين يكتلوا هاتوا به للعين جبريل هاتوا من عند الله منه بدأ شيخ طحاوي فرمي رحمه الله أو محل الشاهد بلانبون اللباسي بارانا بنو لباسي بارانا دويتي باس يكين إن شاء الله تعالى أفرمي أنزل من السماء برام يهدف من عند الله الله الموجه شهيد لو آيته أقاسي وجهك وجه دقيقة. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء قال تعالى: أنزل من السماء ماء والسماء العلو أسمان برتيل برزي. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن لشويني كتنا هاتوا كبرودقار تبارك وتعالى لكيو داي بزاندوا لمزن وداي بزاندوا لشويني كتنا فرمي أنه منزل من المزن أو منزل من المزن خواهي قولوا لمزن وداي بزاندوا مزن يعني سحاب هاو في الحديث لا لا شرحي حماوي خوان من معروفة حديثك فرمي يوا بمزن شي الله نرن أو سنشتي كان في الله في عليه الصلاة والسلام فمزن يعني سحاب يعني هول أو آياتش كأما جيبيك واقعية شخص ونوع كفرمي أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فأفرمي أو آويك إيوا إخوانا وآيوا داتا بزاندو لحورا كان ويا إيما داما بزاندو كوات الليلة كفرمي من السماء آياتي كثيرة فرمي من المزن كوات المزن لو يعني شيء يعني سحاب يعني هول يعني مزن والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات هرجسا معناي شيئا معناي السحاب دي معصرات أما برسالة سوري نبأ أو حماء آية شواردة. وإنزال الحديد والأنعام مطلق كواتا أواني باسي قرآن أضي عند الله كتابه لا إخواتوا أوي باسي حديد أنعام مطلقة أوي باسي مطر مقيدة با أو شوانيك ليوي دابزي كبرتي الله لك. فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ سبالت بإنزال الحديد أما جن فيك الكبرتي لان سورتي حديد كلا سوري حديدات وآياتي بس بينش أما بلهم شيء وشيخ أم إنزال جواز لو إنزال. فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ هذا بهذا وبذاك شرب هذا بذاك، وهذا الإنزال بهذا الإنزال. فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال. لكان زاكان بكالشاخة كان هي عاسن ألويه، وهي عالية على الأرض برز لسلزبي قالت أنزلنا أو إنزالك. وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود، حتى برسل به عاسنك شيتران شاكتر وكواليتي برسله أجود جودة أو أمر كواليتي فيران بكردش كلنا كواليتي. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث. سبالت بإنزال أنعامش أفرمي أنعام با تولدوا ليكبون دروسة بي ليكبونش چي بيوستكا مستلزم، يعني چي بيوستكا لازمة چون چوني بي بوي كوا نيرينا آوكي دابا زينيت للصول بخويا بنا ورحمي مين كان أمجد ديتانو بتيلا إنزال. ولهذا يقال أنزل ولم ينزل أواجه وزيزل حتى لشرعش حتى أبو إنساني جهلوا أوتي. ثم الأجنة أو المصطلح على كتب فقائش الزورة وكل حديث شهاته. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات. هل هذا الرواقي كتريشو النزول هر صحابة كاربيني أو يجو كوربلا لسكي دايكان ودعا بزي إلى وجه الأرض بوسر زي. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها للروانقية تريجوها النزولة كتشيا نيرين كان سر كبيرة سرشيا سرمين كان عند الوطن لكاتي جودبونه. وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى أو سا دابزين كان رحم دابزين دابزين آوكا لبرزي ويا لأندامي نيريني نيرينكا وبوناو رحمي مينكا. وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. هل وها لكاتي منالبونشا كأمانهم أسبابي درزبوني أنعام كانا أبم نوعان درزبن أفرمي. هل وها لكاتي منالبونشا منالكي أخات أخوار ولا برزي وبنزمي أخات أخوار يعني بلان وبنزبة إنسان هنا أعفرت كاتي منالي أبيت لازمني لبرزيوه لاني افرت به پیو منالی و بیت های روی داره. ولی من بگشتی افرت را اکشی و منالی به کارت پی نود برزی بون اسمی. سه برد با ویتر که لفرمی لکاتی جود بونه. اول انسان کانه یعنی لازم نیه یعنی لانسان کانی شوار. ولی من لحیوانه عادت نواه. لحیوانه کانه او لناو حیوانه کانه بوش عوض تانی. و علی هذا فیحتمل قوله و انزل لكم من الانعام كأفرين ولا أنعام شابويدا بزاندون وجهيني دو وجهي تعالي أحدهما فرين وجهيني أحدهما أشكري بلي أحدهما أن تكون من لبيان الجنس من الأنعام يعني منك جنسي بي. الثاني أن تكون من لابتداء الغاية يعني اللووة أو يعني ابتداء الغاية يعني اللووة بيشتر جو كتوني ابتداء غاية المنهب وهالي رخوين من توزي بيشتر أو تندرس بيشتربو. وهذان الوجهان أمد وجها يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. ديسان ولا آيتي فرودقاء تبارك وتعالى لخوتانا أزواجي وقرال داول ومن الأنعام أزواجا. هل هل لا لا لا أنعام تانشة. طبعا جعل لكم من أنفسكم أزواجا لقرآن بتنشكواز ذكية لشوراها ما نفاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. هل وها لا سورة كانت ليش هاوشي وكيما هي لباسي أزواجها أو إلي لأيهن بريتي لا آية كي شورا آية جمال يانزا طول قال فمن فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا بدي هنري أسماء لكانوا الزوية لخودي خوتان الزوجي وقرار داون بوي هزب آرام يبكن لتنشتيا. ومن الأنعام أزواج هلوها لأنعام أزواج دانا ونيرومي بوي بهويا زياد كانوا بيشوب خنوا. أما أيبي بلسي رحمة خوالي بي أما قصيك استطرادي بو هادوتي أو دو وجهي باسنانتر أو دو وجهي ليرجها لآلة فاتفرون من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أكري أو من مني جنسي بأشكال منيكي ابتدائي ببو ابتداء الله يعني لو ومن الانعام لانعام روبرتي لا او باسي كردي رحمة الله عليه لنسخة بردسي منها. ولهذا يقال انزل ولم ينزل لهذه النسخة انزل ولم يقل نزل ليرى علي انزل ولم يقل نزل سبلا فهمك أفهم من ابتداء الغاية. ابتداء الغاية يعني شيء من حرف جرة شندين معناه هي بتعبت يقدر وكو بدائي سيب كي كتير يبون منا عمري جرجاني معاني زوزول بعض سكالة معاني كان يمين وزيادة ليش كسيقر يكيوب بزاني أو كتير يقدر لو كتباني كا أو برقيتي كبرتي المغني اللبيب ابن هشام زورر لسر منه معنى كان يمين من بشن معناه دي أفهم جاري ويبو بياني جنسة بون من علي هذا الباب من بلاستيك يعني جنسه الى بلاستيك او من كلمه من جنسيه اي ابتداء غايه يعني شيء يعني كانت الليله افرميه وانزل لكم من الانعام يعني شيني نزول انعام كيا وانزل من يعني ابتداء الغاية لكوهات وأن عام كان يعني لصلب فحل كانوا نيرين كانوا الوهات يعني ابتداء الغاية لكوه درزب وأن عام كان نزولك إلى كوه لسرت أو لكوه دسي بيا كردوا لأو نيرين ودس بيا كأو نيرين لكوه يا لصلب يتي أفرموا هذا الوجان يحتملان في قول جعل لكم من أنفسكم أزواجا كواتا يا جنسية يعني جعل لكم من جنسكم أزواجا يا ابتدائي غاية يعني جعل لكم من أنفسكم كما جعلت حواء من نفس آدم كذا تكون أزواج الأنعام مخلوقا من ذوات الذكور والله أعلم. قوله وصدقه المؤمنون إلى هنا رجل مفق مكو من فارز ورحمة ليفك من يتبصر رفاي في غمر كان وصديق كان وشهيد كان سبحانه وبحمده أشهد أن